كذا عقد فوق مكتوب عليه بلغات متعددة، هذه حدود عرفة. الأمر واضح، بس الحجاج هداهم الله بعضهم ما ينتظر، وفيها أيضا دوريات تدور من التوعية وغيرها، يعني توضح للناس العرفة وحدودها. وإذا أشكل عليك شيء تسأل، وإذا أسأل اللي يفهم، مثل رجال مثلا توعية، مثل أيضا رجال مرور الشرطة، هذا لا يفهمون. لكن لا تسأل واحد ما مثلك ما يفهم ما يدري، لكن تقول له هذه عرفة ولا لا، عشان يعني تتضح تكون على بصيرة، لأن الحج عرفة هذا حج. لو لا قدر الله وقفت برا ولا دخلت عرفة وجاء طلع الصبح يوم العيد ما وقفت بعرفة، يعوض الله حج جاي راح الحج. صحيح حج عرفة يا اخوان. الهدي حق الشرعي ايه؟ لا يتعدى. يقول لبست ماشي هذا النظام ماشي. يقول لبست ركبة الظاهر، يعني يقصد ركبة واحد داني من مصر وقال لي خفف فيها الفلوس عشان ما ركبة زي الانجل هنا. وبعدين جيت هنا اكتشفت ان فيها مخيط، اعمل ايه؟ اخلعها. خلعتها خلاص، بس كنت محرم لما كنت ما يضر اللي مضى مع المعمول عنه، يعني ما فيهاش اللي لبسته وان جاهل ما يضر ان شاء الله. شكرا. يقول من كان عليه هدي يا اخوان، ها شوف الاسئله عما الماشي. من كان عليه هدي هل بامكانه ان يصوم خمسة ايام في موطنه؟ خمسة ولا 15؟ لا، اللي عليه هدي 10 ايام. لحظه لحظه، اللي عليه هدي يصوم 3 ايام في الحج بنص القران، وتكون قبل يوم عرفة، وإذا لم يصمها فيصمها أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقوله تعالى فمن اسمعوا نص القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كل واحد يلزم هدي ولا يقدر يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا روح إلى بلده. وإذا كان أهله حاضر متصلة ولا متفرقة ما مسلم. وإذا كان أهله حاضر المسجد الحرام ما عليها، ما عليها هدي. أخوي من الناس شو الأسئلة؟ شو الأسئلة يا أخوان؟ النظام سجل عن الأوراق، خلوكم معنا. إحنا لو كل واحد خلنا سؤال صارت فوضى، لكن كذا سطرنا على موقف بهذا الشكل هذا، خلاص صار جلسة هادئة وكل يسري. المبيت في مزدلفة هل هو سنة أم واجب؟ والإقامة في منى 3 أيام واجب أم سنة؟ يسأل الأخ ويقول هل المبيت في مزدلفة واجب أم سنة، وهل المقام في منى واجب أو سنة؟ هذا السؤال. الجواب، أما المبيت في مزدلفة فهو واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه ركن، ولا يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل، يعني قبل 12 ما تنفرد، لو انصرفت قبل ذلك فعليك دم ذبيحة. هذا بالنسبة للمزدلفة، والأفضل أنك تبقى إلى أن تصلي الصبح وتذكر الله عز وجل حتى تقارب طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس ثم تنفل، هذا الأفضل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي ما يقدر أو يشق عليه لضعفه أو كبره أو لأمور أخرى يجوز بعد نصف الليل ينفل، هذا بالنسبة للمزدلفة. أما منى فالمقام بها في النهار هذا أفضل وأكمل وهو من السنن، لكن المبيت بها ليلة 11 و12 لمن تعجل أو 13 لمن تأخر هذا واجب من واجبات الحج، من لم يبت فعليه دم، وإذا تعمد فعليه مع ذلك التوبة والاستغفار. اللي معانا مش راضي لا جاي السؤال، هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العاشر من ذي الحجة؟ هذا سؤال مهم، هلكم ويانا يا إخوان، اسمعوا مني الجواب وبلغوه من وراءه. ذبح الهدي لا يجوز قبل يوم العيد إطلاقا، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم مكة المكرمة صبيحة اليوم الرابع مثل أمس وأقام بالأبطح في أعلى الوادي عند ريع الحجون قرب المعلات، هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام نازلين هناك ومعهم الهدي سائقين الهدي، الرسول مع مئة بدنة ما ذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد، ذبحها كلها، ولو كان الذبح يجوز لذبح عليه الصلاة والسلام كل يوم العشر حتى يأتدمون ويأكلون وينتفعون، لكنه ما يجوز. كذلك أيضا في الأضاحي قال من ذبح قبل صلاتنا فذا شاته شاة لحم وعليه أن يذبح مكانها أخرى، هكذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالتمسك بهديه فالزموه، فلا يجوز الذبح قبل يوم العيد وأيام التشريق، يعني الذبح أربعة أيام، يوم العيد أيام التشريق الثلاثة، 11، 12، 13، فلا يجوز أن تذبحوا إلا في هذا الوقت. انتبهوا رحمكم الله وناصحوا إخوانكم ولا تغتروا بما يقول لكم بعض المطوفين، فإنهم هدانا الله وإياهم يغررون بالحجاج ويلزمونهم بالذبح ويشيرون عليهم بالذبح قبل يوم العيد، وهذا غلط، لا يجوز أبدا الذبح إلا يوم العاشر، والله الموفق والهادي إلى سواه السبيل. يقول هل يجوز الكلام مع الآخرين أثناء الطواف أو السعي؟ الكلام جاء في الحديث إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فالكلام فيه إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إرشاد متعلم أو يعني سؤال خفيف كيف أنت وكيف حالك، سلام خفيف مثلا، أما يتخذ مثلا ندوة يسولف الناس ويطمئن لا، لكن يعني السؤال كلام القليل ما في بأس، ومثل ذلك في السعي أيضا، يعني الكلام الخفيف ما يضر لكن الكلام الكثير ما ينبغي، لكن توجيه سؤال عن علم، سؤال مثلا عن مسألة، سؤال مثلا عن حالة، سؤال عن قدومه، متى قدمتم، متى ستسافرون، ما في هذا مانع، لكن لا يتخذ مثلا يعني منتدى بحيث الناس يسولفون يتحدثون كانوا في مجلس، لا، يعني كلام خفيف قليل. نعم. يقول جاءني شك ولا أعرف عنه، هل قصرت أما أزال محرما وعلى حسب ظني أني قد قصرت وانتهى، ماذا علي؟ لحظة، إذا كان الشك قبل الفراغ بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له، وإذا كان الشك في أثناء العبادة فيلتفت إليه، والأولى له أن يعيد التقصير، اللي شك وقصر ولا لا يعيد تقصير مرة ثانية أحوط وأورد الذمة، لأن الأصل أنه ما قصر، هذا الأصل، الأصل أنه غير مقصر، فعليه أن يعيد التقصير وبالله التوفيق، يلبس الإحرام ويقصر، يدير الإحرام ويقصر في الحال في بيته في منزله الآن إذا راح إن شاء الله. يقول بعد السعي خرجت من أجل الحلق أي لأني متمتع، وجدت شخصا أعرف إيه مشهور، يقول وش سؤالك؟ تكلم تكلم. لما انتهينا من السعي وذهبنا من أجل التقصير أو الحلق، فجاء لما كنا نلتمس حلق جاء بعث واحد ومعه مقص فقصر لي، ولما ذهب جاء في نفسه هل هو وكان لبس إحرام هل هو قصر وانتهى إن يحل أما زال محرما، وأنا كنت لا أعلم هو تطوع فقط جاء فقصر لي الكلام، هل قصر واجد ولا شوي؟ لا لا من جميع الرأس، من جميع الرأس خلاص ما عليك. يقول لما كنت أصلي المغرب واقفا من شدة الزحام وعن يساري حريم أجانب، هل أعيد هذه الصلاة أم لا؟ لا ما تعيد الصلاة، صلاة صحيحة. يقول فضيلة الشيخ هذه ضرورة. نعم. هل يجوز رمي العقبة الكبرى بعد الزوال بسبب الازدحام؟ بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد يعني أول مرة ترمى من آخر الليل إلى المغرب، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، ترميها آخر الليل وطول النهار كله، هذا بالنسبة ليوم العيد. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإن الرمي يكون بعد الزوال إلى الغروب، وإن دعت الحاجة إلى الرمي ليلا فلا مانع منه بالضرورة. نعم. يقول ما هو آخر يوم يؤدى فيه طواف الإفاضة؟ لا حد له، ولكن الأولى المبادرة. يسأل الأخ عن آخر يوم يؤدى فيه طواف الإفاضة، لا حد له، موسع الوقت، لكن الأولى المبادرة خروجا براءة للذمة وخروج الخلق معي من عدد التكليف، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يمرض، قد يجي حارض، قد يجي كذا، كونه يبادر تبرأ ذمه. يقول عند الإنابة في الرمي الجمرات هل يقول عن فلان في كل رمية أم ما يسأل؟ يقول هل إذا ناب عن شخص في رمي الجمار فهل يقول عند رمي كل جمرة هذا عن فلان؟ لا، ما يلزم أن يقول عن فلان، وإنما يرمي ولا عليه، لأن يكفي ذكره إياه عند الإحرام ولا يحتاج. بالنسبة للنائب بالنسبة عن في الرمي لا، ما تنوي بالنية فقط، تنوي بالنية فقط، ولا يحتاج إلى أن تقول عن فلان ولا عن فلان، يكفيك النية فقط، تنوي أول عن نفسك ثم تنوي أن الرمي هذا عن فلان، والنية محلها القلب. نعم. يقول هل الأفضل أن أعتمر عن جدي الآن مع الحر والزحمة أو أنا بوله بالمغفرة والتوبة وأتصدق عنه علما بأنه متوفى؟ والله إن أمكنك بعد النزول، كان معك وقت إذا نزلت من منى وخف الزحام كنت أخذ العمرة أولى، إن صدقت